يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم التبعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه باب النفقة. قال الشيخ رحمه الله في باب النفقة: باب النفقة يجب لممكنة مطيقة للوضع على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها. باب النفقة ذكر فيه أسباب النفقة الثلاثة. النفقة أسبابها يعني ثلاثة أمور: القرابة والديك موجود والله أولاده، والرق إذا كان يملك عنه، والنكاح زوجة. وأقوى أسبابها النكاح. فلذا بدأ به فقال: يجب لممكنة من نفسها مطيقة للوضع. مطيقة للوضع تكون ممكنة من تمكن نفسها من زوجها ماشي وتكون مطيقة للوضع بلا مانع بعد أن دعت فيه، بعد أن دعت هي أو مجبرها، مثلا كما السمع يفتح ولا يعقد، أو من بعد ما يديهاش ويقعد يقولوا له أرواح زوجتك أرواح زوجتك، هتوجب عليهم النفقة. ولو كان الله مسلم صلاح إذا امتنعوا قعد عام والله عاملين هو النفقة واجب عليه. إذا هي دعت أو مجبرها أو وكيلها للدخول، ولو لم يكن عند حكم تبقى نفقة واجب عليه. وبعد مضي زمن يتجهز فيه كبر على عدد شهرين ثلاثة شهر أربعة شهر به المرأة توجد الجهاز تاعها، هذه كلها ما فيهاش النفقة. بعد اللي جهز روحها هذا ما إذا دعت هي مجبرها للدخول والزوج ما حبش يتوخر فهو يجب عليه النفقة. شيخ، إذا اتفقوا مثلا على مدة، إذا اتفقوا بعد العقد قال على عام يكون البناء، إذا متفاهم أحلاص على البالغ متعلق به يجب هي تكون على البالغ لا على صغير، لأنها في مقابلة الاستمتاع والصغير والشحن الاستمتاع. على صغير ولو دخل عليها بالغة وافتضها هو صاحبي ولا لغير ممكنة، لا مكنتوش أو لم يحصل منها أو من غيرها دعاء ما لغاوش مقلوش الواحد يزوجته، أو حصل قبل مضي زمن يتجهز فيه كل منهما، ولا لغير مطيقتين ولا مطيقة بها مانع إذا كان بها مكارثة. الأبهار الثلاثة عشر اللي سبقت لنا في الخيار إذا كان بها مانع ما توجبش النفقة عليه، إلا أن يتلذذ بها عالما. إذا تلذذ بها هو عالم بالمرض هذاك توجب عليه النفقة. وليس أحدهما مشرفا على الموت، أي زوجين، إذا كان واحد مشرف على الموت أي بالغا حد السيارة لا توجبش عليه النفقة. إن مرض والله فهو الأخذ بالنسب، وهذا الشرط فيما قبل البناء، إذا كان قبل البناء. أما إذا فات بنت خبيها ولو كان راه مرضي براسه والله هي مرضت فالنفق ماشية فيما قبل البناء فدخول هذا وعدمه سواء لأنه بحكم الميت. وش قال؟ قوت يجب على ممكنة المنطقة للوضع قوت يعني النفقة ينفق عليها. يجب على الزوج البالغ من زوجته المطيقة الممكنة ما تأكله فتأكله وشنه تكون إذن كسوة مسكن تلعيها هذا وش تبدأي الأكل والكسوة والمسكن بالعادة الأربعة فلا يجاب لأنقص منها إن قدر ولا تجاب هي لأزيد من عادة أمثالها إن طلب ذلك إلا إذا كان غنيا وحاله أعلى من حالها حال نفس هيا رفعها شوية في النفقة ما يخليهاش تحسبها الهوية إلا إذا كان غنيا وحاله أعلى من حالها فطلبت حالة أعلى من حالها فتجاب لذلك لكن لا إلى مساواة حاله لو غني ياسر وهي فقيرة تجاب شوية بس ما تقولوش يعني حتى الحالة تعكروا لا إلى مساواة حاله بل لحالة وسطى كما نص عليه وكذا إذا كان حالها أعلى من حاله هي غنية وهو ما دون منها ولكن لا قدرة على حالها فهي يرفعها حتى الحالة سلاصيبا أما لا على كل حال يكون حالة وسطى وإنما له قدرة على حالة فوق حاله ودون حالها وجب عليه أن يرفعها عن حاله إلى ما قدر عليه وهاتان الصورتان محمل قول المصلى في قدر وسعه وحاله على المسع قدره وعلى المقتل قدره متعني المعروف والحاصل أن قوله بالعادة المراد بها عادة أمثالها فإن تساوي في الأمر ظاهر في زوج كيف كيف الأمر ظاهر وإن كان فقيرا لا قدرة له إلا على أدنى كفاية من الأربعة فالعبرة بوسعه فقط وإن كان غنيا ذا قدر وهي فقيرة أجيبت لحاله أعلى من حالها ودون حاله وإن كانت غنية ذات قدر وهو فقير لأنه له قدرة على أرفع من حاله ولا قدرة له على حالها رفعها بقضاء الحالة التي يقدر عليها فصدق على هاتين الصورتين أن يقال أطبير وسعه وحالها فتقدر وهذا فيما إذا كان النفقة هذيك ويعطيها لها بالنب الشهرية كما كيف أضرف على أهرام قال يا فرم الله والكلمة هذيك يا سلام يعني فقير ولا غني رحمه الله والبلد والسعر وإن أكولة وتزاد المرضع ما تقوى به وأتمر حال البلد التي هم بها نحسب البلدان وحال السعر في ذلك الزمن ويجب عليه ما يكفيها من القوت وإن أكولة قلت كنت وكليس واجب عليه يعطيها حق اللي تكون جدا وهي مصيبة نزلت به أو شديد وتزاد مرضع النفقة المعتادة ما تقوى به على الرضاعة إذا كانت تضع المرضعة لابد يزيد لها واستثنى قوله بالعادة قوله قال رحمه الله إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزمه إلا ما تأكله على الأصوات إذا كانت مريضة ولكانت هي بروحها قليلة الأكل جدا إذا على حسب ما تأكل ولا مريضة على حسب المرض فلا يلزمه إلا ما تأكله حال المرض وقلة الأكل على الأصوب وهذا في غير المقرر لها نفقة معلومة فإذا كان مقرر لها بالشهر ولا بالعام ولا إلا لزمه ما قرر فقل لها لو قل أكلها بك مرض، وأما لو زاد أكلها بالمرض فإن كان لنحو فاكهة وتوى فلا يلزمه، فإن كان للقوت فيلزمه، ولن نحوها سكر ولوز وعنان فتتقوت به، وهل ولو في المقرر لها نفقة مرض. وقال رحمه الله: ولا يلزم الحرير، وحمل على الإطلاق وعلى المدينة لقناعتها. ولا يلزم الزوج الحرير، الحرير ما يلزمش الحرير، يلزمك شوال لباس المعتاد والسلام الولوش يبني الذي بالفخر كما تعلم. ولا يلزم الزوج الحرير والخز وظاهره ولو اعتدى واتسع حال الزوج، لا يلزموش الحرير، وهو كذلك فهو مقيد بقوله بالعادة. الحرير مراد به الحرير تعدودة غالية، وما كنا ذكرها الحرير بالحرير. وحمل أي حمله ابن القاسم على الإطلاق، وليس بالحرير على الإطلاق، أي أبقاه على عمومه في سائر البلاد. قال المحمل الحمل هو الذهب، وحمله ابن القصر على ساكن المدينة، ساكن المدينة يجب لقناعتها. فإذا علمت أنه يلزم زوج القوت وما أضيف عليه بالعادة، قال رحمه الله: فيفرض الماء والزيت والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة، فيفرض لها الماء لازم، والطبخ وغسل الثياب والأواني والوضوء والغسل ولو من احتلام أو شبهات لها نزيف، والزيت للأكل والدهان والوقود، والحطب للطبخ والخبز، والملح والبصل لأنه مصلح، واللحم للموسري المرة بعد المرة في الجمعة مثلا، ولا يفرض كل يوم ولا على فقير إلا بقدر ما تقتضيه العادة، ولا يفرض عسل وسمن وجبن لا إذا كان إيداما عادة، ولا فاكهة ولا يلبس إلا إذا كان في إدام العادة كقذاء وقيار. قال رحمه الله: وحصير وسرير احتجالة وأجرة قابلة وزينة تستضر بتركها ككحل ودهن معتادين وحناء. ويفرض حصير تحت الفراش، الحصير هو فوق الفراش أو هو الفراش باعتبار عدد أنفانها حسب العدد، وسرير احتجله عادة، وأجرة قابلة ولو مطلقة، ويجب لها عند الولادة ما جرت به العادة، وزينة كذلك زينة إذا كان تركتها تستضر بتركها ثاني جبالة يحصل لها ضرر العادة بتركها، زينة كما كحل ولديها معتادين وحلمة لرأسها اعتدى لا لقضابها ولا ليدها ولا لدواه، ومشط وهو ما يحمر به الرأس، ما يحمر به الرأس من دهن وحلماء وغيرهما، فهو من عطف العام على الخاص. وأما المشط بضم الميم المشط المشط بها وهو الآلة فلا تلزموه، كما أن المكحالة لا تلزموه الآلة في نفسها، كما يتمه إلا فرق بينهم. قال رحمه الله: وإخدام أهله وإن بفراء ولو بأكثر من واحدة، وقضي لها بخادمها إن أحبت. ويجب عليه إخدام أهله أي أهل الإخدام، يعني إذا كان هو ذو شعر واجبعين يدير لها خديمة والأخدين الإخدام بأن يكون الزوج ذا سعى وهي ذات قدر يدير لها خديمة والأخدين ليس شأنها الخدمة إذ هو ذا قدر تجري خدمة زوجته بأهل به فإنها أهل للإخدام للأخدمة بهذا المعنى فيجب عليها أن يأتي لها بخادم وإن بكراء ولو بأكثر من واحدة إذا كانت أخدمة واحدة فيجب زوج في خادمها تضر بزوج في الدين أو الدنيا فلا إيه وتقضى ويقضى وقضية لها بخادمها إذا هي عينت خادم وهو عين خادم آخر يقضى لها بالخادم اللي هي أحبته عند التنازع مع الزوج إن أحبت وأحب هو أن يخدمها خادمه إن لا لنبته يعني إذا كان فيه شك والله ربنا لا تشدد لخادمها تضر بالزوج في الدين والدنيا فلا يقضى لها بخادمها بل يجاب الزوج لما دعا إقامة قرائن على تصديقه قال وإلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش بخلاف النسج والغسل هذا إذا كانت الزوجة يعني لا تشرف والخدمة تجري بها يدير لها هذا الأمور إلا حتى الخدمة وإلا إذا كانت هي لم تكن أهل الإخدام أو كانت أهلا والزوج فقير ما عندهش ولو كان يرى عالي يعني فعليها الخدمة الباطنة واجب عليها الخدمة الباطنة ولو غنية ذات قدر هو ما عندهش الله تخدم فإلا فعليها الخدمة الباطنة من عجنين العجين الخبز ولو تفرش الدار وتفرش وتطبخ له لا لضيوفه ما تدير ما تطبخ وش الضيوف تاعو فيما يظهر وش في قاء ماء تسقي الماء اذا كان ما يجيبوه من العين ولا من البير يجيبوا استيقاء ماء جار به العاده وغسل ثيابه لا تغسل ثيابه بخلاف النسج والغسل هذا هو خارج العالم اذا كان يقول لها نسجي ونبيعوا اللي تسجيها نبيعوها لا هذه تجاره مساله تجاره هي ما تقولهاش بخلاف النسج والغسل والخياطه ونحوها مما هو من التكسب عاده فهي واجبه عليه لها لا عليها له رحمه الله لا مكحولة وإوى دواء وحجامة وثياب مخرج لا مكحولة الآلة التي يضع فيها الكحل براسة ما يجيب لهاش الآلة هذه يجيب لها الكحل صحة والدين هو يبقى محمد الدين وكذا المشط بالضم الآلة ما يجيب كل بها ولا دواء دواء ما يدويهاش ونبي القاسيس ولا دواء وفاكهة لغير أذنين لا دواء الدواء مش لا لأن الزواج هذا لو كان مثلا يكون بها يكون فيه الدواء في وقت العقد العقد هذا يكون فاسد يكون مبني على مجهول يزوج بها صحة وسلام مرضت براسة يعني يدويها شوى الشرع هذه لأن النفقة هذه في مقابلة الاستمتاع لا دواء وفاكهة لغيرها إذا وإنما أدرك هذا من باب الإكرام والإحسان وكذا وعشرة طيبة وحجامة كذلك أجرتها ولا أجرت طبيب وثياب المخرج مش لازم يشري لها ثياب اللي تدخل بها العدس التي تلبسها للخروج بها وانا سيد لي راح لقيت بروح عشرين ليلة وطان طاب روح بيه للناس راح عشرين ليلة وتجي العطل يجي باش بيك تجري قال لي ماني خابت تبتل الأمورة تبتل كل شيء يجري ربما يتبتل تروح يجيب لها ثاني وحجامة وثية من مخرج التي يلبسها الخروج بها ولا يقضى عليها بدخولها الحمام إلا من ضرورة فيقضى لها بالخروج لا بالأجرة لأنها من باب الطب لأنها من باب الطب والدواء وهي لا تلزم هي كانت عندها المال الدواء روحها وله التمتع بشورتها ولا يلزمه بدلها وله أن يلزم التمتع بالانتفاع بشورتها شورتها هي بشاتها بالعز هذه التمتع هو بها عنده الانتفاع بها يعني متاع البيت مثلا متاع الشمر على سبيل البيت يشوف بيتمتع بها من فرش وغطاء ولباس وآنية كما راه ضفاء تجيب معها كامل وتعال خشب ودجان وكذا يستمتع بها فيستمتع من ذلك ما يجوز له استمتاعه ويقضى له بذلك وله منعها من بيع ذلك هذا الشيء للشورى عليه إذا جاء فرحت بالحاجة يمنحها شرعا يمنح لأنه ينتفع بها وله منعها من بيع ذلك ويمنح من هبة إذا كانت تصدق من هذه الشهرة لأنه يفوت عليه الاستمتاع به وهو حق له المراد بها ما دخلت به بعد قبض مهرها كلها أو بعضه قال ولا يلزمه بدلها إذا هذه الشهرة إذا قطعت ولا قدمت ما هو واجب عليه بدل أخرى ولا يلزمه بدلها يا خالقت إلا الغطاء والغطاء الغطاء إذا كان غطاء الغش بتاعه هو بيتغطى والغطاء الفراش وما لابد منه قال وله منعها من أكل كالثوم إذا أراد أن تأكل الثوم الثوم فيها رائحة كريهة يضطر يمنحها من أكل الثوم وليس له منعه من دهوية هو إذا كبس منعه قال لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها وحنث إن حلف لا منع أبويها وولدها من غيره إذا كانت عندها أولاد جبت أولادها وما يمنحهمش فليس له منعها من أن يدخلوا لها أبويها وولادها يجوها وما يمنحهمش أن يدخلوا لها وكذا الإخوة يمنحهمش خوتها وجدادها وولد الولد على ملء أبنائه ولكن لا يبلغ بهم الحن بخلاف الأبوين والأولاد من الرضاع إذا كان أحده قال ما يقول إيش شرع حن فلا المنع ويقدر الآخرين يمنح لا يبلغ به الحن بخلاف الأبوين وحنيثة أي قضية بتحنيثه إن حلف أن لا يدخلوا لها حذف الهام لكم ذاك يسيدوا يدخلوا أبويها أولادها شرع يحنث فيحنث بالدخول ذا بمجرد الحليف ولا بهم بالحكم لأن الحنث إنما يكون بفعل ضد محلو عليه قال رحمه الله كحلفه أن لا تزور والديها إن كانت مأمونة ولو شابة لا إن حلف لا تخرج هذا فيما إذا كان يجوها ما إذا كان هي تروح تروح بهم والديها فحلفي على أن لا تزور والديها من الشرع يحنث فيما ما تزورش والدها لا بد تزور والديها فيحنث كل مجموعة الجمعة لا تزور والديها فيحنث ويقضى لها بالزيارة إن كانت مأمونة ولو شابة وهي محمولة على الأمانة يظهر خلافها فإن لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجلة أو مع أمينة لتطرق فساد وخروج. لا إن حالف بالله أو بالطلاق أنها لا تخرج. وعمل كلام تخرجي قاع وأطلق لفظا ونية فلا يقضى عليه بخروجها ولا لأبويها لأن اللفظ عام والحد عام. رحمه الله. قضي للصغار كل يوم وللكبار كل جمعة كالوالدين ومع أمينة إن اتهمهما. وقضي للصغار من أولادها مع أولادها ومشهم لهم ويشوها. وقضي للصغار من أولادها بدخول إليها كل يوم مرة لتفقد حالهم كل يوم مرة لتتفقد حالهم. هذه لك صغار. وللكبار من أولادها كل جمعة إذا كان بالغين يجوا كل جمعة جمعة مرة. كالوالدين والدها الجمعة الجمعة يجوها يقضى لهما بالجمعة مرة ولو مع أمينة من جهته إن اتهمهما بإفسادها. إذا كان وراه مجوها ويبدأ انتهمهما بإفسادها عليه. وأما أخوها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها فله منعهم على المذهب كما قال الشرحي. قال رحمه الله. ولا الامتناع من أن تسكن مع أقاربها إلا الوضيعة كولد مع أقاربه إلا الوضيعة كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه. ولا الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. هذا هو المشكلة الواقعون يقولوا ما نسكنش مع والديه كأبويه في دار واحدة. لها الحق عندها الحق ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه كأبويه في دار واحدة بما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها إلا الوضيعة ما عندهاش ضرر. فليس لها الامتناع من السكن معهم. وكذا الشريفة إذا كان شرط عليها في الأول سكنها معهم ومحل ذلك فيهما. فابن الأول تقولي نسكن معهم ومن بعد هالدور. ومحل ذلك فيهما ما هم يطلعوا على عورتها. كولد صغير لأحدهما فللآخر أن يمتنع من السكن معه إن كان له حاضن غيرهما يحضنه. وإلا فليس للآخر الامتناع من ذلك سواء هذا به حل بناء لا إلا أن يبني أحدهما وهو الولد الصغير هذاك معه عالم به. هو عالم يعني بدر عنده طفل صغير وضعته ودخلت خلاص ما عندهاش الحق نقول له لا بنقدر نتبرع به. وهو الولد معه عالم به الآخر وأراد عزله بعد ذلك فليس له الامتناع. قال رحمه الله. وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو شهر أو سنة. وقدرت نفقة الزوجة على الزوج في حاله إذا كان تقدير بالشهر الشهر يعطيها النفقة حكي له والله بالعام والله في حاله بحسب حاله التي هو عليها من يومين كأن تكون ربما تكون نفقة باليوم أي في يومين فتكون يا ونا كأرباب الصلاة والأجارة والأجارة أو تكون بالجمعة الجمعة الجمعة أعطيها نفقتها كماضي أرباب الصلاة أو شهرين كأرباب المدارس والمساجد وبعض الجند وخادمين أو سنة ولا تكون بسنة كأرباب الرزق والمساكين. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيهم عام كأرباب الرزق والمساكين. قال رحمه الله. والكسوة بالشتاء والصيف. وقدرت ترك الكسوة في السنة مرتين، كسوة الشتاء وكسوة الصيف، كسوة الشتاء وحدها وكسوة الصيف وحدها، دول مرات ما يناسبه تاع الشتاء بعيدة وتاع الصيف. إذا لم تناسب كسوة كل الأفراد كيف بلادنا من الحر والبرد، وإلا كفت واحدة إذا لم تخلط إذا لم تقطعش. وكذا يقال المراد كل شتاء وكل صيف، إن خلق كسوة كل في عامها، فإن لم تخلق لأن كانت تكتفي به كالعام الأول أو قريبا منه اكتفت به إلى أن تخلق. ومثل ذلك الغيطاء والويطاش شتاء وصيفا. قال رحمه الله: وضمنت بالقبض مطلقا، وضمنت النفقة الشاملة للكسوة بالقبض، أعطاها كسوة النفقة تاعها شهر وقبضتها ضامنة فيها، إذا استرقت والله ولا دبر راسها، وضمنت بالقبض قبضها من الزوجة وكيله إذا ضاعت منها مطلقا، ماضية كانت أو حالة أو مستقبلة، قامت على ضياعها بين أو لا، صدقها الزوجة أو لا، فراطت في ضياعها أو لا، براسها. قال: كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع. كنفقة الولد قبل تنفقها تعالى عندها لرام حضراته لتنفقها عليه وهو في حضانتها وضيئتها تضطنها، إلا لبينة على الضياع من غيرها من غير سببها فلا تضطنها، لأنها لم تقبضها بحق نفسها، كان قبضتها لنفسها براسها تضطن، قبضتها لغيرها لأمها ما تضطنش، ولا هي متمحضة للأمانة، بل أخذت لي حق المحظور فتضمنها كالرهان والأواري. وأما ما قبضته من أجرة الرضاع فالضمان منها مطلقا كالنفقة، لأنها قبضتها لحق نفسها. قال: ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه والمقاصة بدينه إلا لضرر. ويجوز للزوج إعطاء الثمن، قالت الصربية تنفع لكن يتفتح على الشعر هذا والله يعطيها الثمن ويتفضره. ويجوز الزوج إعطاء الثمن عما لزمه لزوجته من الأعيان المتقدمة، ويجوز له المقاصة بدينه إذا كان سالة الذي له عليها، أما وجب لها من نفقة إن كان فرض ثمنا أو كانت النفقة من جنس الدين إلا لضرر، يقص عليها إذا كان ويقع عندها باش تقول استنى حتى إلا لضرر عليها بالمقاصة، لأن تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة، إن كان ليس فنظيرة إلى بسرعة مقبولة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه